كلمة لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا، لا تقربوا الصلاة، والصلاة مكانها فين؟ المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة. إيه؟ ما هو ما تقربوا مش ما قالش ما تصلوش، ده القرب بس. القرب دي عرضة إنه يكون رايح الإيه؟ إلى المسجد. أم قال لك يبقى ما يطرش إلا إذا كان المسجد إيه؟ لا طريق للماء إلا إيه؟ إلا منه. وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني عندكم عذر يمنع من مين؟ من الماء. أو جاء أحدكم من الغائط، الغائط هو الأرض الوطيئة يعني نزل شوية فيه، كانوا يقضوا فيها الإيه؟ الحاجة، وأصبح علما على قضاء الحاجة. انت ما انت بتقول مثلا على بتكني عنها بحاجات كتير، انا عايز اروح بيت الماء، انا فين دورة المية؟ مش كده ولا لا؟ ده جاي من جاي من دورة المية، يعني طبيعة الايه؟ يعني تلطف في الاخبار عن عملية النفس، يعني انت تستخدمها شوية. ولذلك يعني تقول دي عملية مفيش رغبة، ولذلك تقول لك ايه في العبارات الشائعة، والله انا رايح اعمل زي الناس. مش قالوا كده؟ يعني ايه انا عامل زي الناس يعني الناس يعني انا مش بيدعي لما اروح عشان ابعث كل الناس بتعمل كده. الله، فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ او جاء احدكم من الايه؟ من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يبقى ده كلها كيف في العمليه، فلم تجدوا ايه؟ ماء، فتيمموا صعيدا طيبا. شوف بقى من رحمه الله لامه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لطف الحق في بيان ان التشريع يقبل عليه الانسان لانه تشريع. ما تقوليش انا بتوضع عشان انظف نفسي، نقول له تعالى يا اخويا اهو انت بتتوضع عشان تنظف نفسك، ولما تسقي الميه بتجيب تراب تحطه على وشك، تبقى ما تقوليش النظافه وما نظفهاش. استباحه الصلاه بالشيء الذي فرضه الله. قال لي مره اتوضا، فان لم تجد ماء ايه بعمل ايه؟ ينقل الى مناسب بالتراب على وشي؟ نعم. يبقى اذا المساله مساله ايه؟ امر من الله. فهمت علته او ما فهمتش؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول من رحمه الله لامه محمد ان جعلت لها الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وايه؟ وطهورا. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني بس ما تكونش واثق ان عليه نجاسه، فامسحوا بوجوهكم واي ايه؟ وايديكم. المساله فيها ذنب وفيها مش عارف ايه وايه، وبعدين ما وجدناش ميه ومش عارف ايه. قال لك اذا كلمه امسحوا بوجوهكم وايديكم مش معنى ان التيمم خلف عن الوضوء انني اعمل عمليات الوضوء تتيمم. انا كنت بتمضمض وكنت بستنشق، مش كده؟ كنت بغسل الوجه وكنت بغسل الايدين وكنت بمسح الراس وبعمل مثلا. انا بتكلم على الاركان والسنن. هنا قال لك لا، ما دامت المساله يعني صعيد طيب وتراب والى اخره، يبقى سواء كانت للوضوء او للجنابه، يبقى اذا يكفي انك انت تعمل ايه؟ الوجه واليدين. امسحوا بوجوهكم وايه؟ هنا قال لك هي ضربة واحدة ولا ضربتين؟ أم قال لك والله هو قال امسحوا بوجوهكم وبأيديكم، ولا امسحوا واحد كان كده وواحد كان كده، واحد قال ضربة واحدة وواحد قال إيه؟ واحد قال ضربتين، كلها تيسير. نعم. إن الله كان عفواً، التخفيف ده مش مناسب للإيه؟ كلمة العفو وغفورة. طب غفور إيه اللي حصل هنا؟ يعني حصل ايه اللي عشان يعني يقول ان هو غفور في نعم. سفر علينا المشقة في اننا نقعد بقى ندور على مية ونعمل. يقول الحق سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله،